بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطهارة. وكنا قد تناولنا جانب من كلام ابن القيم رحمه الله في تعليقه على هذه الرواية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وتكلمنا عن الحكم الأول ألا هو أن مفتاح الصلاة الطهور، ثم ثنى في الكلام في الشطر الثاني ألا هو تحريمها التكبير، ثم تكلم عن الحكم الثالث وهو تحليلها التسليم. أيضا ابن القيم رحمه الله يستكمل بعد ذلك الكلام، بيكلم على مسائل هي أيضا من المسائل الهامة، وبيذكر من خلالها الكلام عن صلاة الوتر، والكلام أيضا عن صلاة الجنازة، وكيف أن صلاة الوتر هي صلاة ردا على من زعم أن صلاة الوتر لا تنعقد بركعة واحدة، أو أن الركعة الواحدة لا تسمى صلاة. كذلك هيتناول الرد على من قال أن صلاة الجنازة لا تحتاج إلى طهور. ثم بيتكلم بعد ذلك عن سجود التلاوة وسجود الشكر، هل فيها طهور أم أنه يجوز أن نسجد للتلاوة أو الشكر بلا وضوء؟ هل يا ترى يشترط الوضوء في سجود التلاوة والشكر، أم يجوز أن نسجد سجود التلاوة أو سجود الشكر بلا وضوء؟ هذا هو الكلام الذي سيذكره ابن القيم رحمه الله. ولكن هنرجع هذه المسائل يعني حتى نتكلم عن هذه المسائل لما تأتي الأبواب التي ترجم لها الإمام أبو داود رحمه الله. ننتقل بعد ذلك إلى باقي التراجم. وقال: باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث. قال: باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث. بيتكلم على قضية الوضوء على وضوء، الوضوء على وضوء. قال: باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث. ثم ذكر رواية عن أبي عطيف الهذلي أنه قال: كنت عند ابن عمر فلما نودي بالظهر توضأ فصلى، فلما نودي بالعصر توضأ فقلت له، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ على طهر كتب له 10 حسنات. لما سئل ابن عمر فعلى ذلك كانت الإجابة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ على طهر، وضوء على وضوء، كتب له 10 حسنات. وطبعا معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يزهدون أبدا في مسألة الحسنات، ويعلمون أن الميزان له كفتان، كفة توضع فيها الحسنات والأخرى توضع فيها السيئات، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فلا ترى ذلك الزهد أبدا على الصحابة رضي الله عنهم في الحسنات أو في الطاعات. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفرقون في الطاعات بين الواجب والمندوب، كما أنهم ما كانوا يفرقون في باب المعاصي بين الكبيرة والصغيرة. هذا عصيان وهذه طاعة، قلنا بغض النظر إن كانت هذه الطاعة واجبة أم كانت من باب المندوبات. كان حرص الصحابة رضي الله عنهم هذا حرص معلوم. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كما يذكر الراوي، قال أن ابن عمر رضي الله عنهما قام وتوضأ للظهر فصلى، ثم لما نودي بصلاة العصر قام فتوضأ، فقلت له أي سأله عن ذلك، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ على طهر، أي على طهارة، من توضأ وضوءا على وضوء كتب له 10 حسنات، كتب له 10 حسنات. أي رواية كما بيذكر المحقق أنها ضعيفة، لكن باب فضل الوضوء هذا باب واسع ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضائل الطاعة. ودايما في الأحكام الفقهية بنجد الاهتمام بالحكم، ولكن قبل أن نتكلم في الأحكام ينبغي أن نقف على فضل هذه العبادة. قلنا الفضل ده هو الذي بيدفع الإنسان، حافز يدفع الإنسان إلى امتثال تلك الطاعة. قلنا الإنسان قد يقتصر على أنه متوضئا وبالتالي يصلي صلاة الظهر، فأتى العصر ما زال متوضئا صلى بذلك الوضوء العصر. ولكن لما نعلم فضيلة الوضوء وأنه لو توضى الإنسان لكل صلاة فهذا أفضل حتى لو كان على وضوء، فحنعلم لو علمنا فضل هذه العبادة لا تقاتل الناس على فعلها. قلنا في حافز، حافز دايما، فلابد من الاهتمام في مسألة الوقوف على فضل العبادة قبل أن نتناول الأحكام الواردة أو المتعلقة بشأن هذه العبادة. هذا الوضوء له فضل كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، نجد ذلك في الصلاة، في الصيام، في الصدقات، في الجهاد، أي طاعة من الطاعات هنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضل هذه الطاعة. قلنا كحافز يدفع الإنسان من خلاله إلى امتثال تلك الطاعات. فلذلك لما بنيجي ننظر في الصحيحين عند البخاري ومسلم نجد أن الإمام البخاري رحمه الله كتب تحت باب الوضوء، تحت كتاب الوضوء قال باب فضل الوضوء، وقال والغر المحجلون من آثار الوضوء. دي باب ترجمة ترجمها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الوضوء، قال باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا هذا أثر العبادة، أثر العبادة، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فلذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. يبقى هذه علامة تميز بها تلك الأمة يوم القيامة ويتعرف من خلالها النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي. قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. الطاعة دايما لها أثر، الطاعة لها أثر، هذا الأثر بيظهر على ظهر الإنسان كما أنها لها أثر على باطن الإنسان، لها أثر على الظاهر ولها أثر على الباطن. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما وصف لنا هذه الصحبة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحانه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. يبقى أثر الطاعة ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ده أثر الطاعة. يبقى نقول إن ده أثر الطاعة، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وكما بينا أن الله سبحانه وتعالى ذكر سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أثر الطاعة يظهر على وجه الإنسان وكذلك له أثر إيجابي بالغ على باطن الإنسان، هذا وصف الرب سبحانه وتعالى. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا آثار الوضوء تعرف هذه الأمة ويميز هذه الأمة. يعني كيف يميز النبي صلى الله عليه وسلم من كان من أمته وهو لم يرانا؟ فمن آثار الوضوء كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما بيذكر أن الطاعة لها آثار وأن المعصية لها آثار. الطاعة لها آثار على وجه الإنسان وعلى قلب الإنسان وعلى بدنه وفي رزقه وفي العلاقة بينه وبين الناس وكذلك المعصية. يبقى نجد أن الصحابة كيف كانوا يترجمون هذا الكلام، يبقى الطاعة لها أثر والمعصية أيضا لها أثر، لها أثر. قلنا الأثر ده هيظهر على وجه الإنسان وعلى باطن الإنسان، على أيضا رزق هذا الإنسان وكذلك أيضا في علاقة الإنسان بالخلق. يبقى هنجد هذه قوة في البدن، هذا ضعف في البدن، وكذلك هنجد يعني هذا نور يتلألأ على وجهه وضياء يتلألأ على وجهه ونور في قلبه. وقلنا أثر المعصية هيبقى سواد وظلمة على الوجه والقلب، وكذلك فيها سعة في الرزق، فيها ضيق في الرزق. قلنا حتى في مسألة الرزق الطاعة لها أثر، لها أثر، الطاعة لها أثر في الرزق، لها أثر في الرزق ولها أثر كذلك في الأعمار. نقول الدليل فيها. نعم في إيصال الرحم كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم أدي أثره في ساعة الرزق وكذلك أثر في إطالة العم، كل ده بصلة الرحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذه الطاعة لها أثر، وبالتالي بنجد أن ده بمثابة الحافز حافز. ولذلك لما بنقرأ أيضا في عند الإمام مسلم رحمه الله فقد ترجم أيضا الإمام مسلم رحمه الله تحت أو ذكر تحت كتاب الطهارة جانب من هذه الروايات التي ترجم لها الإمام النووي رحمه الله، فقال تحت كتاب الطهارة رواية عن أبي مالك الأشعري، قال الإمام النووي رحمه الله باب فضل الوضوء، فذكر هذا التبويب تحت وذكر تحته تلك الرواية عن أبي مالك الأشعري. طبعا كتاب الإمام مسلم الكتاب، يبقى نقول كتاب الإمام كتاب الطهارة، الأبواب المدرجة تحته ده من تبويب الإمام النووي رحمه الله غير الإمام البخاري رحمه الله، التراجم دي من تراجم الإمام البخاري رحمه الله، يبقى باب فضل الوضوء وأثر الغر المحدلون يوم القيامة، يبقى ده ترجمة الإمام البخاري. ويذكر تحتها الحديث الإمام مسلم رحمه جمع الأحاديث، وهذه الأحاديث أدرجها كلها تحت كتاب كتاب الطهارة كتاب الإيمان كتاب كذا، الإمام النووي رحمه الله الذي ترجم هذه التراجم. فعلى ذلك قال في صحيح مسلم كتاب الطهارة، وقال الإمام النووي رحمه الله باب فضل الوضوء، وذكر رواية عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان، ده الشاهد من الكلام، الطهور شطر الإيمان، يبقى قال الطهور شطر الإيمان، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة أيضا إلى رواية أخرى لما بيتكلم عن الذكر المستحب عقب الصلاة، فذكر أيضا رواية عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قولي ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلب ووجه إلا وجبت له الجنة. عقبة بن عامر رضي الله عنه سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول قال كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشين، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قولي ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلب وجهه إلا وجبت له الجنة. قال فقلت ما أجود هذه، فقال قائل بين يدي قال فقال فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود، فنظرت قال فإذا عمر قال إني قد رأيتك جئت آنفا، قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. يبقى ده على فضل الوضوء وفضل الذكر بعد الوضوء، طبعا لا نقول ذلك الذكر إلا بعد الوضوء، يبقى هذا ذكر مرتبط بالوضوء كما يعني ذكر عمر رضي الله عنه في الرواية. يبقى الإنسان لما يتوضأ فيسبق يبقى هنا يجود، ودايما نجد أن في مسألة الوضوء دوما هذا التأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم فيحسن الوضوء، يجود العمل، قلنا تجويد العمل مش مجرد وضوء، لا إسباغ الوضوء على المكاره كما قال صلى الله عليه وسلم. قلنا لما الإنسان كده يتوضأ ثم يذكر ذلك الذكر عقب الوضوء قال يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الرسول، يا ترى إيه المقابل؟ فتحت له باب الجنة الثمانية. لو كان الإنسان فعلا مشغول بالجنة نقول والله هذا طريق طريق ميسور جدا طريق ميسور، قلنا وبالتالي يا ترى ممكن الإنسان يترك الوضوء لكل صلاة حتى لو كان متوضئا؟ يبقى لو كان متوضئا هنتوضأ لكل صلاة سعيا وراء ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سعيا وراء الحافز ده، قلنا لعل الإنسان يعني يحقق له ذلك الأمر عندما يتوضأ وضوءا على وضوء، قلنا ما يكونش الوضوء اللي حنرفع به الحدث ننال بالفضيلة دي، ولكن الوضوء الذي توضأناه على وضوءنا الأول عسى أن ننال به تلك الفضيلة. يبقى على ذلك نقول الإنسان بيتاجر مع رب سبحانه وتعالى، بيتاجر، نقول والله يعني هذا الأمر متى ننح ذلك الأمر، متى ننح هذا الأمر، والله لما نمارس العمل، يعني ده أساسا فتحت له باب الجنة الثمانية، يبقى لما نيجي نمارس العمل كيف نمارس العمل؟ يبقى نتوضأ قلنا بالإنسان يتوضأ يتوضأ، قلنا في بعض الأحيان كده إنسان بيدخل إلى الخلاء ثم يخرج، يعني يخرج بعد قضاء الحاجة، نقول الله يعني عندك الماء فتتوضأ، قلنا يبقى ده سمت غالب عند الإنسان لا ينفك عن الوضوء، الوضوء سلاح المؤمن، فالإنسان المؤمن لا ينفك عن الوضوء، ده بالإضافة نحن نتوضأ وضوء على وضوء، توضأنا لصلاة الظهر، قلنا والله أتت صلاة العصر نزلنا على وضوء، يبقى ده وضوء نصلي به، قلنا لا حرج، يبقى الشرع أتى بذلك الأمر، لكن نقول الأفضل المستحب في حقك هو أن تتوضأ وضوءا على وضوء، تتوضأ وضوءا على وضوء، نتوضأ لكل صلاة. وبالتالي ذكرنا قبل ذلك أن الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يبقى هذا في حق المحدث، يبقى إن أحدث الإنسان وجب عليه يتوضأ للصلاة، إن لم يحدث يبقى ما زال في حق على باب الاستحباب، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، نقول هذا يستحب في حق من كان على وضوء ويجب في حق من كان أو كان ناقضا لذلك الوضوء. قلنا يكفي كده الإنسان يستصحب المعاني دي، إن إيه الدافع إن يخلينا توضى وضوء على وضوء، الحوافز دي لما نستصحب المعاني ده هي هو نوع من أنواع ساعات الكسل، يبقى نوع من أنواع الكسل، لكن بنقول إن دي حوافز نحن نتاجر مع رب سبحانه وتعالى، نقول إن يكون ده عسى أن يكون هو الطريق. لذلك بنجد يعني ان الانسان بيستهين ببعض الطاعات. ابن حجر رحمه الله كان بيذكر عن ابي داود، ابي داود السجستاني لو صاحب السنن، بيذكر ابن حجر رحمه الله لما بيتكلم بيعلق على الروايات الوارده في مساله العطاس، في مساله العطاس والتشميت، يبقى معلوم كده حق المسلم على المسلم منها تشميت العاطس، منها تشميت العاطس، كان بيحكي عن ابي داود رحمه الله ذكر روايه وقال سند هذه الروايه جيد، السند الرواية دي سند جيد، بيحكي عن أبي داود رحمه الله أنه خرج مع قوم في سفينة، فإذا رجل على الجانب الآخر عطس فحمد، يبقى على ذلك حيشمته، قال فاقترى قريبا، أجر كده قارب بدرهم، ثم ذهب وعاد، فلما سئل عن ذلك قال عسى أن يكون مقبول الدعوة، قال فإذا بمنادي ينادي بالليل أن أبا داود اشترى الجنة بدرهم. يبقى هذه رواية ذكرها ابن حجر رحمه الله عن أبي داود صاحب السنن، يبقى قال إنه عسى أن يكون مقبول الدعوة. لما نيجي نفكر إحنا ممكن نقول الذكر ده من غير ما نفكر، يبقى إنسان قال الحمد لله بعد العطاس قلنا يرحمك الله، ده دعاء أساسا ندعو له بالرحمة وهو أساسا يرد عليك ذلك الدعاء، يهديكم الله يصلح بالكم. قلنا لو كانت الأمر كان مقبول الدعوة ويستجيب ربنا سبحانه وتعالى يبقى كتبت النجاة الإنسان، فنستهنش ذلك الأمر. فإذا بينادي ينادي بالليل أن أبا داود اشترى الجنة بدرهم كما نقل ذلك ابن حجر رحمه الله، قلنا يعني نقول خلاص ده شك انتهى، يعني حد ثاني يشمته، ساعات في بعض الأحيان نقول والله ده من فروض الكفاية، كأن الإنسان كده عالم بالفقه يقول ده من فروض الكفاية، طب لماذا لا تفعل أنت؟ يعني لا يكون هناك أحد يسبقك إلى الخير، ولكن نقول ده من فروض الكفاية، إنسان مر كده السلام عليكم، قلنا طالما واحد من المجموعة رد يبقى كده إيه يعني سقط التأثير، قلنا لأن ده من فروض الكفاية، الرد فرض كفاية، قلنا كما لو ردينا كلنا لو كل إنسان رد يبقى أنا أكون سباق بذلك الخير وهذا الفضل، لكن نقول ساعات الإنسان علمه الإنسان بالحكم قد يطبق التطبيق الخطأ، ليس المقصد من فروض الكفاية إن إحنا ما نفعلش، لا نفعل يعني نفعل، وبالتالي نكون سباق لأمثال هذه الأمور. فعلى ذلك كما قال عمر الخطاب رضي الله عنه قال لما قال لعقبة بن عامر رضي الله عنه قال التي قبلها أجود، يبقى قال ما أجود هذا الشيء أن المسلم يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يركع لها ركعتين وكان مقبلا فيها على رب سبحانه وتعالى بقلبه وبوجهه، فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيع على لسان النبي وجبت لهذا الإنسان الجنة، وجبت له الجنة، بيقول لك لا ده فيه طاعة أيسر من ذلك، طاعة أيسر من ذلك، ده أنت تتوضأ وتحسن وضوء وتذكر ذلك الذكر حتفتح لك أبواب الجنة، مش وجبت له الجنة فتحت لك أبواب الجنة الثمانية، وأنه بالتالي يشوف هي طاعة أيسر من الأولى، عشان كده قال عمر الخطاب رضي الله عنه التي قبلها أجود، أجود من ذلك لأنها ميسورة لكل إنسان. فذلك أيضا ذكر الإمام مسلم رحمه الله رواية عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أسفاره، قال من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أسفاره. وذكر أيضا أنها عندما يغسل الوجه تخرج كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء ومع آخر قطر الماء. وعند غسل اليدين تخرج أيضا كل خطيئة بطشت بها يدا مع آخر قطر الماء. وكذلك يعني قال كل خطيئة مشتها رجلها مع آخر قطر الماء. نجد منح، هذه منح من الرب سبحانه وتعالى. وقلنا دايما الإنسان يبقى يلتزم، المسألة كلها ان احنا بنتعلم احكام وبنعرف، فما نقولش ان احنا نعزل جانب التنفيذ. جانب التنفيذ ده ايضا قلنا يكون حاضر معانا مع جانب التلقي. لما نيجي نتلقى يبقى على طول يكون التطبيق. الان مثلا عرفنا فضل الوضوء، فضل تجديد الوضوء على وضوء، يبقى على ذلك نقول نكون من العاملين. يعني ابتداء كده احنا بنسمع الرواية ليه؟ هل يا ترى زيادة معرفة؟ قلنا عشان نلقيها في محاضرة أو في كلام مع القوم؟ لا، ده أنا أول المستجيبين إلى ذلك الأمر، أول المستجيبين، وكأننا نتلقى هذا مباشرة من في النبي صلى الله عليه وسلم، وكأننا نتلقى ذلك كما تلقت الصحابة رضي الله عنهم هذا الكلام. هل تظنون أن الصحابة رضي الله عنهم لما تلقفوا هذا الكلام من في النبي صلى الله عليه وسلم هل يا ترى كانوا يتقعسون عن العمل ولا كان على طول التنفيذ؟ التنفيذ. يبقى احنا كده وكأننا نتلقى هذا الكلام من في النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يبقى محل التنفيذ، محل التنفيذ، يبقى نتوضا وضوء على وضوء، نتوضا لكل صلاة. نقول عند ذلك نستحضر هذه المعاني وتلك المنن من الله سبحانه. دي منح، هذه منح، قلنا عمل يسير ولكن هتؤجر عليه هذا الأجر والثواب العظيم. فقال باب رجل يجدد الوضوء من غير حدث، يبقى ذكر أن ابن عمر رضي الله عنهما توضأ للظهر ثم توضأ للعصر لما نودي للعصر، قال نودي بالعصر. فلما سئل عن ذلك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ على طهر كتب له 10 حسنات. حتى الرواية ضعيفة، لكن كما بينا جانب من هذه الفضائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه العبادة. بعد ذلك بينتقل إلى باب آخر، وهو من بداية هذه الأبواب هيتكلم عن الماء، هيتكلم عن حكم الماء. وقلنا طبعا ده الماء هو المادة الأولى بالنسبة لمسألة التطهر. يبقى المادة الأولى بالنسبة لمسألة التطهر الأصل فيها الماء. فقال باب ما ينجس الماء، قال باب ما ينجس الماء. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوب من الدواب والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. يبقى قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوب من الدواب والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال أبو داود رحمه الله هذا لفظ ابن العلاء، وقال عثمان والحسن بن علي عن محمد بن عباد بن جعفر قال أبو داود هو الصواب. ثم ذكر رواية أخرى أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاة في الصحراء، فذكر معنى هذا الكلام إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس، قال إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس. إذا ما ينجس الماء، إمتى نحكم على الماء بأنه نجس؟ فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، يبقى بيحدد لنا المقدار، حدد لنا مقدار الماء. وقلنا الماء لو كان بهذا الكم وهذا الحجم يبقى لم يحمل الخبث، لم ينجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الأول كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوب من الدواب والسباع. ده طبعا هنا نتكلم على سعر هذه الدواب غير ما كل اللحم، يعني هذه دواب غير ما كلت اللحم، فيا ترى السعر أو المتبقي بعد شربها. فعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا القاعدة، وضع لنا القاعدة. طبعا هنا لو كان أجاب وعن الماء الذي يعني بتأتيه الدواب والسباع يبقى هيجيب إجابة خاصة، لكن أجاب إجابة عامة، قلنا لكل ماء يبقى ده حكم هينطبق على كل ماء. قال إذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث، يبقى لم يحمل الخبث، قلنا أي ليس بنجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معنى الكلام لو وقعت فيه النجاسة لا ينجس، يعني لو وقعت فيه النجاسة يبقى لا ينجس، يبقى إذا كان ماء كلتين لم يحمل الخبث، يبقى لو وقعت فيه النجاسة يبقى هذا ماء وقعت فيه النجاسة، يبقى نقول الماء ده نجس ولا لا؟ نقول والله الأول ننظر إلى حجم الماء، إذا كان بهذا التحديد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يحمل الخبث نقول يبقى ده الأصل فيه. قال إذا كان ماء قلتين، قلة اللي هي من قلال هجر، من قلال هجر، لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث، يبقى نقول ده الحكم الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى إذا وقعت النجاسة في ماء يبقى نظرنا إلى حجم هذا الماء، فإن كان بهذا التحديد والمقدار يبقى لم يحمل الخبث ولم ينجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنعلم أن هذا الماء لا يحمل الخبث إلا إذا تغيرت أحد الأوصاف كنتيجة النجاسة التي وقعت فيه. والدليل فيها إزاي؟ الإجماع. الدليل فيها الإجماع، فيش رواية وردت صريحة، في روايات وردت كده يعني ضعيفة إلا إن تغير الطعم أو اللون أو الرائحة، يبقى دي كلها روايات ضعيفة، لكن هذا الحكم هو عن طريق الإجماع. يبقى نقول إن السنة وردت كده إذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث، يبقى معنى كده لو وقعت النجاسة في الماء ننظر إلى حجم وإلى مقدار، إن كان بالحجم ده والمقدار يبقى لم يحمل الخبث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ظاهر الكلام وكأنه لو تغيرت أحد الأوصاف، يبقى لو وقعت نجاسة في ماء بهذا المقدار والنجاسة دي أساسا غيرت اللون أو الطعم أو الرائحة، من ظاهر الرواية، ظاهر الرواية يبقى نقول إن هو لا ينجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن انعقد الإجماع، انعقد الإجماع. طبعا الإجماع ده دليل من أدلة الأحكام فيخصص بها هذا الكلام، وبالتالي انعقد الإجماع أن النجاسة التي وقعت في هذا الماء حتى لو كان بهذا المقدار أو أعلى من ذلك المقدار لو تغيرت أحد الأوصاف الثلاثة كنتيجة طلوع النجاسة عليه يحكم بنجاسته. يبقى الدليل فين؟ الإجماع. يبقى نقول إن الماء لو كان بالحجم ده لا يحمل الخبث، الدليل أدي السنة هو الدليل السنة. طب لو طرع عليه تغير نتيجة وقوع النجاسة نقول يبقى عند ذلك نحكم بنجاسة، الدليل فيها الإجماع. طبعا الإجماع ده من الأدلة المعصومة، من أدلة الأحكام المعصومة، يبقى النص من الكتاب والسنة وكذلك إجماع الأمة، إجماع الأمة. فعلى ذلك يبقى قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال في هذا الأمر لا، هذا الماء إن كان بهذا المقدار فغير قابل للنجاسة بل يدفع النجاسة عن نفسه. وكذلك أيضا الروايات إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس، يبقى لا يحمل الخبث، وفي رواية قال لا ينجس. قال قلتين المراد من القلال قلال هجر لكثرة استعمال العرب لها في أشعارها. قال يبقى قلتين حجمهم قد إيه؟ قال القلال من قلال الهجر، وده كان حجمه معلوم عند الصحابة رضي الله عنهم. قال في رواية قال عند البياقي رحمه الله في رواية سنن الآثار قال قلال هجر لأنها كانت مشهورة عند أهل الحجاز، والأشعرات عندهم شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى ليلة المعراج من نبت صدرة المنتهى بصدرة المنتهى بقلال هجر، فقال مثل أذان الفيلة وإذا أبقى مثل قلال هجر. يبقى لأن ده كان يعني ضبط عندهم أو وصف معلوم عند الصحابة رضي الله عنهم، فلما سئل قال مثل أذان الفيلة وإذا نقوها مثل قلال هجر، يبقى كانت دي أساسا بتستعمل العرب وده كان مشهور عندهم، قلال هجر دي كانت مشهورة. لذلك لما قال إذا كان ما قلتين يبقى قل ما أدي يبقى قال من قلال هجر، من قلال هجر. قال واعتذر الطحاوي في ترك الحديث أصلا لأنه لا يعلم مقدار القلتين. قال يبقى اعتذر كده الطحاوي في ترك الحديث أصلا لأنه لا يعلم مقدار، لا يكون عذرا عند من علم، قال له هو أساسا بيعتذر عشان ما يعلمش مقدار القلتين، يبقى من علم مقدار القلتين لا يعني يعذر بذلك الأمر. ومعنى الكلام إن كان البعض قال يعني قلال دي طب مقدارها قد إيه وهي أي نقلال، لكن نجد أن العلماء صرفوا وقالوا أن إقلال دي مقصود بها إقلال هجر. إقلال هجر معلومة محددة، معلومة المقدار، معلومة المقدار. فيعني كما يعلق يقول إن كان الإمام الطحاوي رحمه الله اعتذر كده في ترك الحديث أصلا بأنه لا يعلم مقدار القلتين، فطبعا ده ما يكونش عذر عند من علمه. يبقى إن كان الإنسان كده يعني لا يعلم شيء فيكون عذره إنه يجهله، لكن من علم ذلك الأمر فلابد من العمل على ما يعلم الإنسان، لكن أنت تعمل بما تعلم، تعمل بما تعلم. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن علم فيما عمل به. يبقى كل معلومة إحنا بنعلمها حنسأل عن تطبيقها، حنسأل عن تطبيقها عند الله سبحانه وتعالى. قال وحديث القلتين هو يعني كان فيه كلام كثير، ولكن حديث القلتين بصحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. البعض بيدفعه كده يقول في التراب لغير ذلك، ولكن نجد أنه حديث صحيح وصحيح العلماء، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعمول به أيضا عند العلماء، ومعمول به أيضا عند العلماء. ولذلك نقل لنا أيضا الشارح وقال إذا كان ماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه. يبقى نقول إن الماء إن كان قلتين لا ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه أو لونه كنتيجة لوقوع النجاسة فيه، فانفكت فيه النجاسة. قلنا يتغير هنا أساسا، يبقى حنقول هذا ماء نجس نتيجة تغير أحد الأوصاف، نقول الدليل فيها هو الإجماع. وقلنا الإجماع ده من الأدلة المعصومة، الإجماع من الأدلة المعصومة. وحينقل لنا أيضا كلام ابن القيم رحمه الله في إثبات لصحة هذه الرواية، وهذا كلام ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي بيحدد من خلاله مقدار الماء التي إذا وقعت في النجاسة ولم تنفك فيه فإنه ما زال على طهارته. إمتى نحكم عليه بنجاسته؟ إن انفكت فيه النجاسة فتغيرت أحد الأوصاف الثلاثة. نقول بالحديث يبقى هذا ماء طاهر لا ينجسه شيء، ولكن لو طرأ التغير على أحد الأوصاف الثلاثة نقول حينجس بهذا الوصف نتيجة قلنا إجماع الأمة على ذلك الأمر، ده الدليل في هذه المسألة. ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وهو باب أيضا يتعلق بالكلام عن هذه المسألة أيضا بعينها. قال باب ما جاء في بئر البضاعة، باب ما جاء في بئر البضاعة. فذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا توضى من بئر البضاعة، وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور، الماء طهور لا ينجسه شيء. ثم ناخد بالنا من الرواية الأولى لو ترجم لها، وبالتالي قال الماء قال باب لا ما لا ينجس الماء، قال باب ما ينجس الماء، باب ما ينجس الماء. وذكر كده قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. الرواية هنا بتكلم عن بئر اسمها بئر بضاعة، عن بئر بيطلق عليها بئر بضاعة. قال بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. بتكلم كده على الماء بإطلاقه، قال الماء الطهور. الأولى كان بيكلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث فحدد فيها المقدار. الرواية هنا ما بيحدش فيها المقدار، ولكن أطلق الكلام قال الماء طهور لا ينجسه شيء. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقال له إنه يستقى لك من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايد وعذر رجاء الناس وعذر الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. يبقى قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، يبقى ده على الإطلاق هو، يبقى كأن القليل والكثير إن الماء طهور، نقول الماء طهور لا ينجسه شيء. يبقى هنا الرواية لم تحدد المقدار، الرواية الأولى حددت إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وهذه الرواية قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو داود سمعت قتيبة بن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة عن انقيها، قال أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانه، قلت فإذا نقص قال دون العورة. قال أبو داود وقدرت أنا بئر بضاعة برداية مددته عليها ثم ذرعت فإذا عرضها ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه هل غير بناؤها عما كانت عليه، قال لا، قال رأيت فيها ما متغير اللون. فرأيت فيها ماء متغير اللون. كلم هنا عن بئر بضاعة، دي بئر كانت معروفة، وبئر كانوا يأخذون منها الماء، يستقوا منها الماء. فقال هذه البئر كان يطرح فيها الحيض، الخرق اللي هي بتبقى بتستقبل فيها المرأة دماء الحيض أو تمسح فيها مكان الحيض. يبقى قال يطرح فيها، يبقى خرق كده اللي هي فيها دماء الحيض كان مطروحة في البئر ده هو، ولحم الكلاب، يبقى الكلاب نقول الميتة، وكذلك النثم بصفة عامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مسؤول عنها الماء طهور لا ينجس شيء. وكذلك كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يستقى لك من بئر بضاعة، يبقى يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايد وعذر الناس، يبقى نقول أن هي بيجيها القاذورات والمستخبثات هي، ومع ذلك قال الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. يبقى نقول ان كلام كده كلام عامه، يبقى الانسان لو استند الروايه دي يقول الماء لا ينجسه شيء بصفه عام، مش هنقول بقى قلتين ولا دون قلتين، ده لو اخذنا الروايه دي منفصله بمعزل عن باقي الروايات. ولذلك احنا بننبه دايما ان الحكم الفقهي لا يؤخذ من روايه كده بمعزل عن باقي الروايات التي وردت تحت الباب ده تحت هذا الباب، ولكن دائما بيتم جمع الروايات التي وردت تحت باب واحد ويتم من خلالها استخراج الحكم، يتم من خلالها استخراج الحكم. وإلا إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، يبقى ده بيتكلم على تحديد الماء وعلى المقدار الذي لو وقعت فيه النجاسة ولم يتغير أحد الأوصاف الثلاثة يبقى على ذلك كل الماء طهور مقداره. هنا ما حددش مقدار، ده أطلق الكلام، يبقى كأن الكلام ده يطبق على الماء القليل والماء الكثير، الماء طهور لا ينجسه شيء، يبقى نقول انه لا ينجسه شيء، يبقى كأنه بيتكلم على الماء القليل والكثير، يبقى الرواية بتشتمل على كده. وكذلك ايضا قلنا لا ينجسه شيء حتى لو تغيرت بما وقع فيه من النجاسات، ولكن بينا ان التغير بالنجاسة التي وقعت فيه فتغير احد الاوصاف قلنا ينجس، قلنا قول واحد ينجس، وهذه الدليل فيها الاجماع. يبقى دي مسألة. مسألة ثانية، هل يا ترى قليل الماء ككثير الماء ولا حنفرق بين الأمرين، وعلاقة بين الرواية دي ورواية إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. فهذه الرواية لما قيل نتوضأ غير بضاعة فقال الماء طهور لا ينجسه شيء، يبقى تستعمل في رفع الحدث سواء كان حدث الأصغر أو الحدث الأكبر. قال الحيض وهي الخرقة التي تستعملها المرأة في دم الحيض، والنتن هو الشيء الذي له رائحة كريهة. فقال أن الناس يعني الرواية كده يبقى دي تطرح فيها الحيض، يبقى تطرح كده كأن بقصد وعمد. فلذلك قال المعنى أن الناس يلقون الحيض ولحوم الكلاب والنتن في الصحاري خلف بيوتهم فيجري عليها المطر ويلقيها الماء إلى تلك البئر لأنها في ممر الماء، وليس معناه أن الناس يلقونها فيها لأن هذا مما لا يجوزه كافر، فكيف يجوز الصحابة رضي الله عنهم كذا. يبقى هنا يعني هل يا ترى الصحابة كانت بتلقي الحاجة دي في البئر، وان ده ظاهر الرواية كده ظاهر الرواية، نقول لا ده قال الكلام ده هو يعني الكافر لا يفعله، فما بالك بالصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وده اساسا كما ينقل لنا كلام الامام الخطابي رحمه الله قال قد يتوهم كثير من الناس اذا سمع هذا الحديث أن هذا كان منهم عادة، يعني كان تطرح فيها يلقى فيها، يبقى نقول وكأنهم بقصد وعمد، يبقى ده ظاهر الكلام. لكن نسمع إلى كلام العلماء كيف بيتم إحسان الظن بالصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، هم يعني أذكى من ذلك الأمر، هم يقوموا بإلقاء أمثال هذه الأمور في البئر أو يفسدون الماء على غيرهم. فلذلك كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله قد يتوهم كثير من الناس إذا سمع هذا الحديث أن هذا كان منهم عادة وأنهم كانوا يأتون هذا الفعل قصدا وتعمدا، وهذا مما لا يجوز أن يظن بذمي بل بوثني فضلا عن مسلم. قال الظن ده إحنا ما نظنش حتى واحد وثني يفعل هذا الأمر، قلنا لأن طبعا العادة والفطرة كده بتأنى في الأشياء المستخبثة ومستقذرة، يعني الأشياء المستقذرة ومستخبثة ده يعني كل نفس تأنف منه بغض النظر عن ديانة هذا الإنسان، قلنا حتى لو كان وثني. لذلك كما يقول هذا مما لا يجوز أن يظن بذمي بل بوثني فضلا عن مسلم. قال فلم يزم العدد الناس قديما وحديثا المسلم منهم والكافر تنزيه الماء وصون الماء عن النجاسات. فكيف يظن بأهل ذلك الزمان الناس دائما بتصون الماء عن أمثال هذه الأمور؟ قلنا حتى لو كان وثني فإزاي نظن ممكن أن الصحابة خير هذه القرون يفعلون يقولون بإلقاء أمثال هذه الأمور داخل البئر؟ قال هم أعلى طبقات أهل الدين وأفضل جماعة المسلمين والماء ببلدهم أعز والحاجة إليه أمس، أن يكون هذا صنعهم بالماء. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تغوط في موارد الناس في موارد الماء وفي مشاريع، فكيف من اتخذ عيون الماء ومنابعه رصدا للأنجاس ومطرحا للأقدار؟ ولا يجوز فيهم مثل هذا الظن ولا يليق بهم، إنما كان ذلك من أجل أن هذه البئر موضعة في حضور من الأرض، وأن السيول كانت تفشح هذه الأقدار من الطرق الأفلية وتحملها وتلقيها فيها، وكان لكثرته لا يؤثر في هذه الأشياء. يبقى إزاي كان بيطرح بها في الحيض لحوم الكلاب نتن إزاي؟ يبقى هم كانوا لهم أماكن بيضعون فيها هذه الأشياء، وبالتالي نجد يجي الإعصار كده الماء الكثير يجرفه يجرف بهذا الأمر ثم يعني يلقي في البئر، لأن البئر كان في حضور، يعني قول في مكان منخفض في مكان منخفض. أنا أقول فتأتي المياه والسيول فتحمل هذه الأشياء. قلنا طبعا يعني انتهى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القوم فبال قائما، صلاة يبقى في مكان كده بيتخذ، يبقى عادة الناس لما يتخذون مكان يكون فيها الكناسة إلى غير ذلك، فبتأتي السيول والأمطار فتحمل هذه الأشياء من تلك الأماكن ثم تقوم بطرحها، يبقى في المنحدر كده المنخفض، فبيأتي يحمل هذه الأشياء ثم يلقيها في البئر، فده السبب. فهو لما قال تطرح فيها كذا يبقى ليس من طرح الصحابة، ولكن لما تحملها الماء والسيول إلى تلك الأماكن، لأن البئر كان في مكان منخفض كان في حضور الأرض، ولكن كان الصحابة أنزه من ذلك. قلنا على الرغم من إحنا ونظرنا نظر الرواية نظن ذلك الكلام، لكن ننظر إلى العلماء كيف ينظرون الصحابة. قلنا لأن دولت أعلى يعني أو أرقى الناس الذين دبوا بأقدامهم على ظهر الأرض بعد الأنبياء، أفضل صحبة كانت هي صحبة الصحابة، أو أفضل يعني طائفة ظهرت على ظهر الأرض بعد الأنبياء هم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فده حسن الظن بالصحابة، حسن الظن دايما بالصحابة رضي الله عنهم، حتى لا نظن أنهم يقعون في المحظور فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكما بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن الثلاثة، من البراز في الموارد، من البراز في الموارد، يبقى لا نقوم بتلويث أبدا المكان. وهذا الكلام أيضا حنعلمه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما نقف على الرواية التي ينهى فيها عن البول في الماء الراكد. قلنا على الرغم من الماء مش هنستعمله، لكن حتى مع ذلك ممنوع البول في ذلك الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا نفسده على غيرنا، حتى لا نفسده على غيرنا. يبقى على ذلك بهذه بئر فيها لكن كانت مرتفعة فيها ماء كثير أكثر من قلتين، وبالتالي ما وقع فيه من هذه الأشياء لم يؤثر في طهورية الماء، لأنها لم يتغير أي إلا اللون ولا الطعم ولا الرائحة، رائحة الماء مما وقع فيه من هذه الأمور. يبقى نقول إن هو لما وقع فيه الحيض ولحوم الكلاب قلنا الميتة والنتن، يبقى كل ذلك أن الماء لم يتغير، لأن لو وقع فيه وتغير حتى لو كان كثيرا طالما تغير بوقوع النجاسة فيه فانفكت فيه النجاسة فتغيرت أحد الأوصاف الثلاثة اللون أو الطعم الرائحة نحكم بنجاسته، وقلنا الدليل فيها الإجماع ما ننساش دايما، والدليل فيها الإجماع. لكن قلنا لو وقعت فيه ما يقع ولكن الماء كثير ولم يتغير أحد أوصاف الثلاثة كنتيجة وقوع هذه النجاسة نحكم بطهورية هذا الماء، وأنه باقي على أصل خلقته، فأصل خلقة الماء هو الطهورية، الماء طهور لا ينجسه شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الرواية إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.